نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بطلب من أحد الإخوة المستمعين الكرام لشرح حديث أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على العباد أن جعل من الواجب عليهم أن يتبعوا دينا فيه هدايتهم وصلاح أحوالهم واستقامة أمورهم، وفيه الرحمة لهم ولجميع الخلق. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستجيب لداعي الله جل وعلا في الدخول في هذا الدين، ومن ما يشمل الدخول في هذا الدين أن يلتزم الإنسان بشرائعه وشعائره وفرائضه، ومن تلك الفرائض عبادة الحج. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العباد جميعا فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج. والأصل في الفرض يعني الإلزام والإيجاب. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها الآية. ومن هذا المنطلق يجب على الإنسان القادر أن يحج البيت. ومعنى الفرض والوجوب أن من أقدم على هذا الفعل بنية التقرب لله كان مأجورا مثابا، وأن من تركه كان آثما عاصيا. ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة متى كان قادرا على أدائها، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: فحجوا. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله عن الباقيات الصالحات في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المراد بالباقيات الصالحات ما يبقى أجره وثوابه ليستفيد منه الإنسان في آخرته، ويشمل ذلك الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير على جهة الابتداء، كما أن لفظة الباقيات الصالحات تشمل الأخلاق الفاضلة التي ينوي الإنسان بها أن يحصل على أجرها يوم القيامة. وهكذا ينوي الإنسان بجميع أعماله وعباداته أن يبقى أجرها للآخرة. ومن هنا فإن من كان من أهل الأعمال الصالحة فإنه يحسن الظن بربه، وبالتالي يكون أمله منعقدا في رضا الله عنه وفي حصوله على أسباب رحمته ونجاته. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم صيام أيام عشر ذي الحجة مع نية القضاء؟ صيام أيام عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة التي تدخل في هذا الحديث الصيام، ولذا يستحب للإنسان أن يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة، وتبتدئ من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع. أما اليوم العاشر فإنه يوم العيد، عيد الأضحى، وهو مما يحرم صومه لما ورد في الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيدين. وإذا قدر أن الإنسان عليه قضاء وأراد أن يصوم القضاء في هذه العشر فلا حرج عليه في ذلك، ويرجى أن يحصل على الأجرين. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصومون أيام القضاء في هذه العشر. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل يصوم المسافر في العشر في مكة وهو حاج؟ من كان مقيما وإقامته تمنعه من القصر فلا حرج عليه في أن يصوم العشر ولا يشق به ذلك. ومن هؤلاء من يقدم قبل أيام العشر إلى مكة فيجلس فيها إلى اليوم الثامن، فهذا مقيم يستحب له أن يصوم هذه الأيام إلا اليوم الثامن حال انتقاله إلى منى، واليوم التاسع حال وقوفه بعرفة لاشتغاله بأعمال الحج. أما من كان يقدم قريبا من أيام الحج فالأحسن أن لا يصوم، لأنه في حكم المسافر والوقت قريب، وبالتالي لا يستحب له أن يصوم هذه الأيام. نعم، بارك الله فيكم. يقول: أنا لدي متجر إلكتروني وأبين للعملاء أنني وسيط وأعرض بضاعة لا أملكها، فهل يجوز ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة في مثل هذه المعاملة؟ يجوز للإنسان أن يعرض سلعا مملوكة لغيره، وله في مثل هذه الحال عدد من الإجراءات. الإجراء الأول أن يكون وكيلا عن المشتري حتى ولو كان ذلك بأجرة، فيقول له: هذه البضائع موجودة عند ملاكها وسأشتريها لك بالقيمة الفلانية ولي المبلغ الفلاني أو النسبة الفلانية. وهذا من الشراء بوكالة ولا حرج فيه. والحال الثاني أن يكون وكيلا عن البائع، فيقول للبائع: سأبيع سلعتك بالقيمة الفلانية وآخذ أجرة عليها بالمقدار الفلاني، وهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. والصيغة الثالثة أن يعرض عليه السلع ولا يقوم بشرائها، ولكنه يشتريها قبل إتمام التعاقد مع هذا العميل. فهذه صور ثلاث يمكن للإنسان أن يستعملها في مثل هذا الحال الذي ذكره السائل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: هل يجوز لزوجي أن يدفع زكاة ماله إلى والدتي حيث أنها أرملة ودخلها الشهري ضعيف، بالإضافة إلى أنها تعول أختي؟ يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله لأم زوجته ولأخت الزوجة، لكونه لا يلزمه نفقتهما، ولكونه لا يرث هؤلاء النسوة. وبالتالي فالأصل جواز دفع الزكاة إليهم. هل من توجيه لمن يتهاون بالصلاة خاصة صلاة الفجر؟ صلاة الإنسان عنوان إيمانه، وهي جزء من الإيمان، وهي دليل على محافظة على ما أمر الله جل وعلا به. ولذا قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فجعل عمران المساجد، والمراد هنا العمران المعنوي بحضورها والصلاة فيها، علامة لهذا الإيمان. وقد جاءت النصوص بإيجاب الصلوات على أهل الإيمان وإيجاب المحافظة على أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر

مشاهدة عواقب الظالمين وما ينزله الله جل وعلا بهم من أنواع المصائب في دنياهم، مع تأمل ما كانت عليه أحوالهم من سوء وشر، وبالتالي يدعوه ذلك إلى أن يكون من أهل التقوى الذين تزول عنهم القسوة التي في قلوبهم. وقد ورد في الأحاديث أن المسح على رأس اليتيم من أسباب زوال قسوة القلب. نعم، بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: أريد أن أحج وأريد أن أتفقه فيه، هل هناك كتاب أو مرجع أرجع إليه؟ نعم، هناك كتب كثيرة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة تبين للناس هذه المعاني، وقد ألف في المناسك عدد كبير من العلماء، ومما كتبته في هذا الباب كتاب عبادات الحج، ومما كتبته في هذا الباب الميلاد الجديد، ومما كتب في هذا أيضا شرح المناسك التي كتبها أهل العلم سابقا في هذا الباب، وهكذا في فقه الحج والعمرة. ومن هنا فإن الكتب التي قد ألفت في هذا الباب كثيرة متتابعة، وما من كتاب فقهي إلا ويوجد فيه شرح لهذه المناسك. من لا يستطيع القيام حال أداء الصلاة ويصلي جالسا، هل يصح أن يكون إماما؟ من كان يصلي جالسا لكنه يسجد فإنه لا بأس أن يكون إماما، خصوصا إذا كان إماما راتبا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم التردد في صيام القضاء قبل الإمساك، حيث أني أنوي صيام القضاء في أول الليل ثم أغير رأي وأقول سأصومه في يوم آخر؟ يجب على مريد الصيام الواجب كصيام رمضان، صيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارة، أن ينوي الصيام من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام. والمراد بالنية عزم القلب الجازم على أداء عبادة الصيام، وهذه النية لا بد أن تكون جازمة موجودة في قلب الإنسان قبل بدئه بالصيام الواجب. ومن هنا من كان مترددا في نيته فإنه لا ينعقد صيامه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين صلاحا لأحوالهم واستقامة لأمورهم وألفة بين قلوبهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم